بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها فقال فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الباب أعقبه المؤلف رحمه الله للكلام على طهارة الماء سواء كانت في الوضوء ومسح الخفين أيضا يكون في الحدث الأصغر أو كانت في الغسل، فالتيمم بدل عن طهارة الماء، لذلك ناسب أن يذكره بعد الكلام على طهارة الماء وما يجبها سواء في نواقض الوضوء أو في موجبات الغسل. فالتيمم لغة القصد، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وشرعا هو استعمال تراب مخصوص وهو التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار، استعمال هذا التراب لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص يأتي بيانه. لهذا قال مسح الوجه واليدين بصعيد، والمراد بالصعيد هنا ما ذكرناه، تراب طهور مباح غير محترق له غبار. مسح الوجه واليدين دون بقية الأعضاء بصعيد يعني بتراب طهور مباح غير محترق له غبار على وجه مخصوص، ويأتي بيان هذا في صفة التيمم في آخر الباب إن شاء الله. وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله عز وجل طهورا لغيرها، ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما فضله الله عز وجل به وأنه أعطي أشياء لم يعطها الأنبياء من قبله في حديث أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلي، ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلم يجعل الله عز وجل التراب طهورا لغير هذه الأمة. وهذا كما ذكرنا يبين لك التفريق الشرعي بين الطهور والطاهر، لأن التراب طاهر لم يكن نجسا في الأمم السابقة، وإنما الخصيصة التي كانت لهذه الأمة أنه طهور، يعني يستفيد به الإنسان الطهارة، فيه تعدية وليس مجرد أنه طاهر في نفسه. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض، ويشترط له شرطان. يقول التيمم بدل طهارة الماء، يعني بدل طهارة الوضوء والغسل وغسل نجاسة ببدن، هذه الثلاثة بدل طهارة الماء، يعني في ثلاثة أشياء، في الوضوء وفي الغسل هذا ما يتعلق بطهارة الحدث، وفي طهارة النجاسة في غسل النجاسة التي بالبدن فقط، فليس له مدخل في نجاسة الثوب ولا نجاسة البقعة. قال لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، أي هو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بالماء يعني بطهارة الماء من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن وسجود تلاوة وشكر ولبث بمسجد، يعني سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني عند عجز عن الماء، عند العجز عن استعمال الماء شرعا أي من جهة الشرع، يعني ليس من جهة الحس، فنحن نستعمل التيمم عند العجز بحيث جعل الشرع ذلك عجزا حتى لو لم يكن هناك عجز حسي. قد يكون الإنسان واجدا للماء حسا ولكنه ليس واجدا له شرعا كما سيتبين ذلك إن شاء الله. فهو بدل طهارة الماء عند العجز عن الماء شرعا، يعني من جهة الشرع حتى لو لم يكن هناك عجز من جهة الحس. وقوله شرعا أي عند العجز عنه شرعا، يعني من جهة الشرع، فهو منصوب على التمييز. وهذا شأن البدل، التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا لعذر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهو إذن بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا. وذكر المؤلف أمثلة كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض. فكل ما يفعل بالماء مما ذكره المؤلف عند عدم الماء أي عند عدم الماء شرعا كما عرفنا يجوز للإنسان أن يفعله بالتيمم، إلا ما استثني مثل الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، فيما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا لللبث في المسجد فإنه يجوز بلا تيمم كما عرفنا ذلك. وكذلك النجاسة على غير البدن، نجاسة الثوب ونجاسة البقعة، فلا يصح التيمم لهما بخلاف نجاسة البدن، وذلك لأن النجاسة التي على البدن تشبه الحدث القائم بالبدن، وقد عهد التيمم عن الحدث، فكذلك النجاسة التي بالبدن بخلاف ما إذا كانت على غير البدن كالبقعة والثوب. وأيضا يمكن أن يتعرى الإنسان عن ثوبه ويصلي عريانا كما يأتي في بعض المواضع بخلاف البدن، إذا كان عليه نجاسة كيف يتعرى عن بدنه، فلا يمكن أن يستغني الإنسان بشيء آخر، لذلك أبيح التيمم. كذلك من الأمور التي ينبه عليها هنا أن التيمم عزيمة وليس رخصة، ولهذا يجوز التيمم حضرا وسفرا، حتى لو كان السفر غير مباح أو كان سفرا قصيرا دون المسافة مسافة القصر، لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه. طيب، قال المؤلف واشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت إلى آخره. ذكر المؤلف هنا شرطين، ويمكن أن تعد شروط التيمم ثمانية كما ذكره غيره، كما ذكره مرعي رحمه الله في دليل الطالب، فذكر هذين الشرطين وذكر النية والإسلام والعقل والتمييز، لكن هذه في التيمم وغير التيمم في عبادات أخرى، وكذلك الاستنجاء أو الاستجمار، وسبق ذكر هذا عندما تكلمنا على أن الاستنجاء لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وذكر أيضا أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذا موجود في غضون كلام المؤلف، لكن لما أراد أن يعد شروط التيمم مفصلة ذكرها هكذا ثمانية شروط. قال أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. هذا الشرط الأول، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. فيشترط للتيمم دخول وقت الصلاة لمن أراد التيمم للصلاة، حتى لو كانت منذورة بزمن معين فلا يصح التيمم لهذه الصلاة المنذورة قبل الوقت المذكور. لو قال مثلا نذرت أن أصلي ركعتين بعد الساعة العاشرة ضحا، فمتى يتيمم؟ يتيمم بعد الساعة العاشرة إذا دخل وقت المنذورة، فلا يصح التيمم قبل هذا الوقت. وكذلك الصلاة الحاضرة المؤداة لا يتيمم لها قبل دخول وقتها، وكذلك صلاة العيد لا يتيمم لها ما لم يدخل وقتها، وكذلك الكسوف لا يتيمم له قبل وجوده. يعني مثلا لو قيل إن الكسوف سيكون في الساعة كذا، ونحن إنما نصلي الكسوف عندما نراه بأعيننا، فقبل أن يراه لا يصح له أن يتيمم. وكذلك الاستسقاء ما لم يجتمع الناس فإنه لا يتيمم للاستسقاء، وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها إلا إذا غسل الميت إذا أمكن تغسيله أو يمم عند عدم إمكان تغسيله لعذر من الأعذار كما سنعرف في كتاب الجنائز إن شاء الله. ولهذا قال أو غسل الميت أو يمم لعذر، أو يمم الميت يعني لعذر كان يكون في جسده تقطع أو عند عدم الماء. وكذلك صلاة النفل وقت النهي لا يصح أن تتيمم لصلاة نفل في وقت النهي، ولهذا قال أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهيا عن فعلها. طيب، لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت، كطهارة المستحاضة ومن به سلس بول تقيد بالوقت، ولأنه قبل الوقت مستغن عن هذا، مستغن عن هذا التيمم، فيشبه التيمم بلا عذر. فالله عز وجل أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، فإن لم يجد الماء تيمم، وهذا يقتضي أن لا يتيمم إلا بعد القيام إلى الصلاة وإعواز الماء، بخلاف الوضوء يجوز قبل الوقت لأنه يرفع الحدث، أما التيمم فإنه مبيح، وهذا مما ينبني على كون التيمم مبيحا وليس رافعا. أنه طهارة مقيدة بالوقت. فالمتيمم محدث، فالمتيمم محدث ولم يرتفع حدثه، لكنه استباح بالتيمم ما يمنع إلا بطهارة. فالتيمم يرتفع به حكم الحدث، ولا يرتفع به الحدث في نفسه، الحدث باق، ولكنك رفعت حكم هذا الحدث. ولهذا عرفنا في أول كتاب الطهارة عندما عرفنا ارتفاع الحدث، الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، عرفنا أن التيمم في معنى ارتفاع الحدث، ولكنه ليس ارتفاعا للحدث، لا يحصل به ارتفاع الحدث. فلما أمر الله عز وجل الناس بالوضوء كان هذا الخطاب لمن؟ للمحدثين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمتيمم داخل فيهم بخلاف المتوضئ. فحكم التيمم أنه طهارة ضرورة تقدر، طهارة ضرورة فتقدر بقدرها كأكل الميتة للمضطر. وهذا كله في التيمم الذي للصلاة، إذا تيمم الإنسان ليصلي. ولهذا عبر المؤلف هنا إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. وفي المنتهى وشرحه قال ابن النجار دخول وقت الصلاة، قال الشارح رحمه الله لمريد التيمم لها. فالكلام هنا في التيمم للصلاة. فأما التيمم لغير الصلاة مما تبيحه الطهارة كالطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللكث في المسجد والحائض التي انقطع دمها للوطئ، فيجوز في كل وقت يجوز فعله فيها، لأنها أفعال تبيحها الطهارة بالماء فتباح بالتراب. طيب، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء. والمعنى أن الشرط الثاني أن يعجز الإنسان عن استعمال الماء حسا كأن يكون الماء غير موجود، أو شرعا كأن يكون الماء موجودا لكنه يحتاجه لشرب مثلا، ونحو ذلك من الأعذار التي سيذكرها المؤلف. فيجوز التيمم إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو لعدمه حكما، يعني هو في حكم المعدوم وإن لم يكن معدوما. وكذلك إذا كان هناك ضرر في استعماله فهو في حكم المعدوم. والأصل في ذلك أن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الله عز وجل المريض والمسافر والعادم، فهذه أغلب الأعذار، وألحق به غيره من الأعذار مما سيذكره المؤلف رحمه الله. وكذلك من يقدر على استعمال الماء ولكنه لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه أو في ماله كما سيأتي بيان ذلك. فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد للماء فلا يجوز له أن يتيمم، سواء خشي أن يفوته وقت الصلاة أو لم يخش ذلك إذا كان في الحضر، لأنه واجد للماء، ولأن الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها. قال المؤلف تعذر الماء، الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. وهذا كله تفريع على أن التيمم عزيمة وليس رخصة، فيجوز عند عدم الماء سواء كان في الحضر أو في السفر. أما المسافر فيتيمم في قصير السفر وطويله ولا إعادة عليه، لأن الله عز وجل قال أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وسواء كان مباحا أو غير مباح، لأنه ليس رخصة حتى تناط بسفر الطاعة أو بالسفر الذي لا معصية فيه ولا كراهة. فسواء كان السفر مباحا أو كان غير مباح فإنه يتيمم عند عدم الماء. وقوله قصيرا كان أو طويلا أشار إلى أن هناك أحكاما يختلف فيها قصير السفر وطويله، وهناك أحكاما يستوي فيها قصير السفر وطويله. والأصل أن للسفر الطويل أحكاما تخصه دون القصير، لكن هناك أحكام تستوي في طويل السفر وقصيره، فمنها هذا التيمم، ومنها أكل الميتة للمضطر، ومنها التطوع على الراحلة، ومنها المحرم لجواز سفر المرأة، فإنه يشترط لجواز سفر المرأة أن يكون معها محرم سواء كان السفر طويلا أو كان قصيرا كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. ولهذا قال الأصحاب الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل الذي يبلغ مسافة القصر، الطويل هنا الذي يبلغ مسافة القصر، أربعة: القصر والجمع والمسح على الخف ونحوه ثلاثا، والفطر برمضان. وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره فلا تختص بالطويل. قال المؤلف حضرا كان أو سفرا، ويتصور عدم الماء في الحضر بأن يكون الإنسان محبوسا في بلد وقطع العدو الماء عن هذه البلد، فهذا يصلي بالتيمم. وكذلك إذا كان عاجزا عن تناوله من بئر ونحوه كما سيأتي، وكعجز المريض عن الحركة وليس لديه من يوضئه، فالتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب كما في الرهن أيضا، فلا مفهوم له. ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة، لأن ما خرج مخرج الغالب لا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيه كما ذكر ذلك أهل الأصول. قال المؤلف: فمن خرج لحرف أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من خرج إلى أرض أو إلى مزارع أو إلى مكان يحتطب فيه لحرف أو صيد أو احتطاب أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه يجب أن يحمل الماء معه إن أمكنه أن يحمله، لأنه لا عذر في عدم حمل الماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو المذهب. وفي المذهب قول ثان أنه لا يلزمه أن يحمل معه الماء، لأن الاستعداد للوضوء قبل وجوبه لا يجب، وأنت لا يجب عليك الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة، لكن المذهب أنه يجب أن يحمل الماء إن أمكنه، وهذا متيسر في زماننا بأن تحمل معك قارورة من الماء أو تشتريها في الطريق. طيب، فإن لم يمكنه حمل الماء فإنه يلزمه أن يرجع إلى محل فيه ماء، إلى مكان فيه ماء ليتوضأ. طيب، فإن لم يمكنه أن يرجع لأن ذلك سيفوت حاجته، سيفوت غرضه من السفر، يطلب شيئا ويفوت بالرجوع، فإنه حينئذ يتيمم لأنه عادم للماء ويصلي ولا يعيد. قال المؤلف رحمه الله: أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. هذا أيضا من الأعذار التي تبيح التيمم، ويسمى فيه عادما للماء أي شرعا. إذا زاد الماء على ثمن المثل، إذن يلزم عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة أن يشتري الماء الذي يحتاجه لها بثمن مثله في ذلك المكان. وهذا من الأمور التي يفرط فيها كثير من الناس. كثير من الناس في زماننا إذا انقطع الماء في بيته تيمم، وهذا صلاته باطلة بلا إشكال، لأنك يمكن أن تنزل إلى مسجد وتتوضأ فيه، ويمكن أن تنزل وتحصل ماء من مسجد أو من مكان قريب، ويمكن أن تنزل في البلاد التي فيها بحار قريبة وآبار وما إلى ذلك، وهذا موجود في كثير من البلاد. في مصر مثلا يستطيع الإنسان بكل سهولة أن ينزل إلى مسجد فيه ماء أو ينزل إلى مكان يستقي منه الماء في كثير من الأماكن، وهذا متوفر وليس فيه مشقة، بل أسهل من ذلك وأوضح، وهذا لا يكاد يخلو منه الناس في معظم الأحوال، أن ينزل ويشتري ماء. يعني كما تشتري الماء للشرب فيلزمك أن تشتري الماء للطهارة، الطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما نقول مثلا إن ستر العورة للصلاة واجب. طيب، ليس عندي ثوب، ماذا أصنع؟ يجب عليك أن تشتري ثوبا لتستر عورتك، فإن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة. فكما تشتري الماء للشرب فكذلك تشتري الماء للطهارة الشرعية. فيلزم من عدم الماء أن يشتريه. قضية عدم الماء دي إذا لم يكن لضرر في بدنه أو ما إلى ذلك لا تتحقق عندما يستطيع الإنسان أن يشتري ماء يتطهر به. فيلزم شراء الماء بثمن مثله في ذلك المكان، لأن ثمن المثل يختلف من مكان إلى مكان. هذا الماء مثلا في هذه البلدة يباعه بكذا، وفي البلدة الأخرى يباعه بكذا، فتشتريه بثمن مثله في مكانك الذي أنت فيه، في مكان التعذر. وكذلك يلزم الشراء بزيادة يسيرة على ثمن المثل، لأن هذا ضرر يسير ومغتفر، كالضرر اليسير الذي يقع في البدن من صداع أو برد يسير، فالزيادة اليسيرة هنا مغتفرة. طيب، واليسير والكثير بما يضبط؟ البخيل يعد الزيادة اليسيرة جدا زيادة كثيرة تجحف بماله وقد يموت قهرا، والكريم والموسر لا ينظر إلى هذه الزيادة ولو تضاعفت. فما الذي يضبط قضية الزيادة اليسيرة؟ الذي يضبطه العرف، وهذه قاعدة مضطردة، أن ما لم يكن له حد في الشرع فإنه يرد إلى العرف، فالزيادة اليسيرة هنا عرفا، ولا يلزمه أن يشتري الماء بثمن يعجز عنه، وحينئذ يتيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل. ولا يلزمه أيضا شراء الماء بثمن يحتاجه لنفقة ونحوها، كان يكون محتاجا له لنفقة نفسه أو لنفقة من تلزمه نفقته أو لنحو النفقة كقضاء الدين ومؤونة السفر. طيب إذا كان لا يستطيع أن يشتري الماء، إذا كان لا يستطيع أن يحصل الماء إلا بحبل ودلو ليستقي الماء، فيلزمه أن يشتري الحبل والدلو كما يلزمه أن يشتري الماء، وذلك أيضا بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عرفا إذا احتاج إلى ذلك. قالوا ويلزمه أيضا طلب الحبل والدلو، يعني استعارة الحبل والدلو ليحصل بهم الماء، ويلزمه قبول الحبل والدلو عارية، لو بذل له عارية فإنه يجب أن يقبل، لأن هذا ليس فيه منة. قالوا ويلزمه أيضا قبول الماء قرضا، ويلزمه قبول الماء قرضا، إذا أقرض الماء فإنه يلزمه أن يقبله، وكذلك يلزمه أن يقبل ثمن الماء قرضا إذا كان له ما يوفي به هذا القرض، فشخص يقول له أعطيك مالا على سبيل القرض تشتري به الماء الذي تحتاجه في الطهارة، فيلزمه أن يقبل، لكن لا يلزمه اقتراض الثمن، هناك فرق، أن تقبل الماء قرضا هذا يلزمك، أن تقبل الثمن قرضا، شخص يعرض عليك ابتداء هذا يلزمك، لكن لا يلزمك أن تقترض ثمنه، لا يلزمك أن تذهب وتقول يا فلان أقرضني مالا أشتري به ماء للطهارة، لا يلزمك أن تقترض ثمنه، لماذا؟ للمنة، وهذه من محاسن الشريعة، وتبين لك أن الشرع يحافظ على كرامة المسلم، لا تذهب وتطلب من شخص أن يعطيك ماء، أن يعطيك مالا لتشتري ماء للطهارة على سبيل القرض، فكيف لو كان على سبيل التسول، يعني أنت تطلب منه أن يهبك أو أن يملكك مالا، فهذا لا يلزمك، لا يجبه الشرع عليك، لكن يلزمك قبول الماء نفسه قرضا وقبول ثمنه قرضا، لا أن تقترض الثمن، ويلزمك قبول الماء إذا بذل لك هبة، لأن هذا لا تحصل به المنة غالبا، لأنه ليس مما يتمول عادة، فقبول الماء إذا بذل لك هبة يلزمك، لكن لا يلزمك قبول الثمن هبة، لأن لن يأتي شخص يقول أعطيتك زجاجة ماء تتوضأ، ولو فعل ذلك لكان دنيئا، لكن يمكن أن يأتي من يقول لك أعطيتك مالا هبة ويمن عليك بهذا، فلا يلزمك قبول ثمنه هبة. وذكروا هذا أيضا في الحج، يعني من كان عاجزا عن الحج لا يصير قادرا، عاجزا بماله يعني، لا يصير قادرا ببذل شخص له مالا ليحج، فهذه كلها من المسائل التي تبين لك سمو هذه الشريعة وحفاظها على كرامة المسلم، وأن المسلم لا يريق ماء وجهه حتى لو كان ليؤدي عبادة من العبادات على وجه كامل، فإن الشرع رخص له في بديل عن هذا. قال أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو كانت الزيادة كثيرة عن ثمن المثل وهو قادر، يعني لا تجحف بماله، فإنه لا يلزم، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه إذا كان ذا مال كثير لا تجحف به هذه الزيادة فيلزمه الشراء، والمذهب ما ذكرناه. وهذا الذي ذكرناه بالتيمم يقال مثله أيضا في شراء الهدي وشراء الرقبة في الكفارات، وكذلك شراء السترة في ستر العورة، وكذلك آلات الحج، وهكذا من كل ما يجب صرفه في العبادات. قال المؤلف رحمه الله أو خاف باستعماله، أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده، شرع التيمم. هذا أيضا من الفصول التي تتعلق بالعجز عن استعمال الماء، الأحوال التي يشرع فيها التيمم للإنسان لكونه عاجزا عن استعمال الماء، وهذا العجز ليس عجزا حسيا بل هو عجز شرعي، ف فيشرع التيمم إذا خاف الإنسان بطلب الماء أو باستعماله شيئا مما ذكره المؤلف من ضرر البدن وغيره، وليس المراد بالضرر أن يتلف الإنسان أو أن يهلك، وإنما أن يخشى زيادة المرض بالألم ونحوه أو تباطؤ الشفاء إذا استعمل الماء، فيجوز له التيمم، لأنه يجوز له أيضا في مثل هذا الحال أن يفطر في رمضان وأن يترك القيام في الصلاة، صلاة الفريضة الذي هو ركن فيها، وكذلك يباح له الحلق في الإحرام، حلق الرأس إذا خشي الضرر بمثل هذا، فيجوز له هنا أيضا ترك الوضوء بالماء، لأن المرض متى زاد في صفته أو في مدته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض جديد، ولا تجب عبادة يخاف منها الإنسان المرض. ولهذا قالوا إذا خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه، فإذا خاف ضرر بدنه بجرح مثلا أو خاف من برد شديد كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك حتى لو كان في الحضر، أو خاف أن يصيبه نزلة برد مثلا أو أن يصيبه مرض، فحينئذ يجوز له التيمم، ولكن يتيمم بعد غسل ما يمكنه غسله بلا ضرر. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك لو أن شخصا أصبح جنبا وليس لديه ماء ساخن وهو في برد شديد ويخاف أن يصيبه مرض إذا اغتسل بهذا الماء البارد، أولا نقول هذا إنما يباح عند تعذر تسخين الماء في الوقت، فمتى أمكن تسخين الماء فيلزمك أن تسخنه. طيب إذا لم يمكن تسخينه فيلزمك أن تستعمله على وجه تأمن به الضرر إذا أمكن هذا، كأن تغسل عضوا عضوا مثلا، وكلما غسلت عضوا سترته فهذا يلزمك، أو أن تغسل ما لا يتضرر بالغسل، يعني مثلا كف اليد وكذلك القدم وربما الساق وكذلك الذراع، يعني ممكن تغسل أعضاء الوضوء بماء بارد، ممكن أن تغسل بعض بدنك زيادة عن أعضاء الوضوء كالساق مثلا بماء بارد إذا تحملت ذلك وأمنت على نفسك الضرر، فحينئذ يلزمك هذا وتتيمم لما بقي. وأما بمجرد أن الجو بارد وأنا لا أستطيع استعمال الماء فتتيمم عن البدن كله فهذا لا يجوز، هذه طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه، يعني أن تذهب وتطلب الماء إذا كنت في مكان تخاف على نفسك أو على مالك في طلب الماء، مثلا بينك وبين الماء عدو أو قطاع طريق أو مكان غير آمن، أو بينك وبين الماء سبع، حين كان الناس يسافرون في الصحراء قديما ويكون فيها السباع ونحو ذلك، أو يخاف الإنسان إذا طلب الماء أن ينقطع عن رفقته الذين معه في السفر، يخاف أن ينقطع عن رفقته، فهذا مما يراعيه الشرع أن لا ينقطع الإنسان عن رفقته لأنه يحصل له بهم الأنس، لأنك منهي عن أن تسافر وحدك وعن أن تبيت وحدك. أو خاف أن يضيع أهله منه أو يضيعه عن أهله، أو أن يضيع ماله إذا ذهب يطلب الماء، أو خاف أن تشرد دابته أو أن تسرق، فحينئذ يجوز له التيمم، ولكن إذا كان هذا الخوف له سبب مظنون. فأما إن كان مجرد جبن وخور وضعف في النفس فإن هذا لا عبرة به. ولهذا قال الفقهاء إن رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا، وليس جبانا هو وإنما رأى شيئا، يعني بنى على شيء واقع في ظنه، فتيمم وصلى ثم تبين الأمر بخلاف ذلك وأنه لم يكن هناك شيء فلا إعادة عليه. لماذا؟ لكثرة البلوى بذلك. وأما إذا لم يخف شيئا من ذلك ودله على الماء شخص ثقة فيلزمه أن يطلبه، كذلك له أن يتيمم لخوف العطش، يخاف على نفسه العطش حتى لو كان العطش متوقعا، كان يكون في سفر وليس لديه مال يشتري به ماء، أو في مكان ليس فيه ماء ويخاف إذا استعمل الماء أن يعطش، فحينئذ يصح له أن يتيمم. وكذلك لو خاف العطش على رفيقه، وقال هنا ضرر بدنه أو ضرر رفيقه، فإذا خاف العطش على الرفيق إذا وجد رفيقه عطشانا مثلا ويخاف ضرره بهذا العطش، فيلزمه أن يسقيه الماء ويتيمم. والمراد بالرفيق هنا الرفيق المحترم. محترم؟ نعم، عرفنا أو مر علينا في الاستنجاء أنه لا يصح أن يستنجي بشيء له حرمة ككتب العلم الشرعي. كذلك هنا الرفيق المحترم هو الذي تبذل له الماء وتتيمم، أما الرفيق غير المحترم فيلزمك حينئذ أن تتوضأ بالماء وتركه. فما معنى المحترم؟ هل المحترم معناه المهذب المتربي ابن الناس؟ لا، ليس هذا هو المراد في كلام الفقهاء، ده المراد في كلام الناس وليس في كلام المتشرعة. فلان محترم يعني متربي وابن ناس وتخرج من كلية فلانية ووظيفته كذا وصاحب جاه إلى آخره، لكن هذا ليس هو المحترم شرعا. المحترم شرعا هو الذي له حرمة، هو الذي تحترم حياته بأن يكون مسلما أو أن يكون معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. وأما إذا كان حربيا فإنه لا حرمة له، يعني لا تحترم حياته، بل هذا يقتل. طبعا أصحاب حقوق الإنسان حيقعدوا يصوتوا دلوقتي، بس مش مشكلة، نحن نقرر ما في شرعنا، رضي من رضي وغضب من غضب. فلا أبذل الماء لحربي ليشربه وأتيمم، وإنما الكلام في الرفيق المحترم الذي له حرمة في حياته، فهذا حرمته تقدم على الصلاة. ولهذا لو أنك رأيت غريقا محترما عند ضيق وقت الصلاة فاترك الصلاة وانقذه. وإذا كنت صائما ورأيت يهوديا أو نصرانيا من أهل الذمة يغرق ولا تستطيع إنقاذه إلا بالإفطار فأفطر وأنقذه. فالكلام هنا ليس لكونه كافرا، يعني ليس، وإلا فاليهود والنصارى كفار، ولكن إذا كان محاربا فهذا لا حرمة له. أنت إذا رأيته تقتله فكيف تحفظ حياته؟ يعني أنت ابتداء تقتله، فكيف تعطيه المال الماء؟ فكيف تحفظ حياته وتبذل له الماء وتتيمم أنت؟ أنت ابتداء تقتله، فكيف تعطيه ماءك وتعدل عن الماء إلى التيمم لتنقذ حياته؟ فممكن يكون محترم وابن ناس ورجل متربي في عرف الناس، ولكنه كافر حربي، فهذا غير محترم، ليس له حرمة شرعا. وقوله الرفيق لا فرق فيه بين أن يكون مزاملا له أو أن يكون واحدا من أهل الركب، لأنه رفيق، وحينئذ يلزمك أن تبذل الماء، أن تبذل الماء له، يلزم بذل الماء لعطشان يخشى التلف. طيب هل يلزم بذل الماء لطهارة غيرك؟ أنت يجب أن تبذل الماء ليشرب إذا كان محترما، لكن هل يلزم بذل الماء ليتطهر غيرك؟ لا، لا يلزم بذل الماء لطهارة غيرك، سواء كان زائدا على ما يكفيه أو ليس معه غيره، وسواء كان يجد غيره أو لا، وسواء طلبه بثمنه أو لا، فلا يلزم. كسائر الأموال التي لا يتعين عليك بذلها، لا يلزم بذلها إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا. إذن المراد هنا الرفيق المحترم، فخرج به غير المحترم، مثل الحرب ومثل المرتد ومثل الزاني المحصن لا حرمة لحياته أيضا. فلا يلزم أن يبذل له الماء إذا عطش حتى لو خاف التلف. وكذلك أيضا تتيمم إذا خفت ضرر حرمتك، يعني زوجتك أو امرأة من أقاربك، إذا خاف الإنسان على حرمته بطلب الماء أو باستعماله، إذا خاف مثلا إذا ذهب يطلب الماء أن يتعرض الفساق لامرأته، أو خافت المرأة على نفسها أيضا فساقا يتعرضون لها إذا ذهبت تطلب الماء، فحينئذ تتيمم، بل يحرم عليها أن تخرج في طلبه في هذه الحال، لأنها تعرض نفسها للفساد. أو ضرر حرمته أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. طيب يخاف الإنسان ضرر ماله باستعمال الماء أو طلبه، كأن يخاف مثلا أن تشرد دابته أو أن تسرق أو أن يفوت ما خرج ليطلبه، كعدو خرج في طلبه أو عبد أبق منه أو ناقة شردت منه، فهذا في فوته ضرر وهو منفي شرعا. وكذلك إذا خاف الإنسان على بهيمته أن تعطش، أو على بهيمة حتى لو كان بهيمة لغيره أن تعطش وليس لديه ماء يكفي لتشرب هذه البهيمة وليتوضأ، فحينئذ نتيمم، ولكن بشرط أن تكون البهيمة محترمة. حتى البهائم أيضا فيها المحترم وغير المحترم، لأن للروح حرمة، فالبهيمة محترمة كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تسقى، وكذلك الهر ونحو هذا من البهائم المحترمة. وأما الكلب العقور والخنزير والكلب الأسود البهيم فمثل ذلك ليس من الحيوانات المحترمة، وحينئذ لا يقدم بذل الماء له على الوضوء. قال المؤلف: كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده. ولذلك إذا كان الإنسان مجدورا أو جريحا وخاف إذا استعمل الماء أن يتضرر أو أن يبقى أثر الشين في بدنه، فإنه حينئذ أو كان به حروق نحو ذلك فإنه حينئذ يتيمم. قال: شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك. فكلمة شرع أو يشرع تشمل الواجب والمستحب، ولا يدخل فيها المباح، لأن المباح ليس من المشروعات، بل هو من الأمور التي يستوي فيها الطرفان، الفعل والترك. وأما المشروع فهو الذي يطلب فعله، وذلك إما على سبيل الجزم وهو الواجب، أو لا على سبيل الجزم وهو المستحب. قال: وهو جاب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. فإذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة أو وجد شيء من هذه الأعذار شرع التيمم. قال: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائدا يسيرا فاضلا عن حاجته، أي بثمن فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة إذا كان له وفاء. عرفنا ذلك. قال: ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، لأن الإنسان عندما يصل إلى حد الضرورة يباح له أن يشرب الماء النجس، مثل ما يباح له أكل الميت. فقوله يجب بذله لعطشان ولو نجسا يعني يجب على من معه ماء فاضل عن حاجة نفسه، لأنه مقدم، يجب على معه ماء فاضل عن حاجة نفسه في الشرب أن يبذل الماء الذي معه، الماء الفاضل هذا، للعطشان ولو كان الماء نجسا، لأنه إنقاذ له من هلكة كإنقاذ الغريق. والمراد بالعطشان أن يكون محترما كما عرفنا، هذا الذي يجب بذل الماء له. كذلك أيضا إذا كان هناك بهيمة محترمة فإنه يجب بذل هذا الماء لها عند الاحتياج إليه كما عرفنا. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. وهذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.